الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار، شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. باب الوكالة. اعلم يا أخي، علمني الله وإياك، أن من الصواب أو من الأفضل أن تقدم الوكالة على الشركة. لماذا؟ لأن الشركة مبنية على الوكالة، الأصل الوكالة، وتأتي الشركة مترتبة على الوكالة، فيقولون الشريك وكيل عن شريكه، هذا الأصل. لكن درج فقهاء الشافعية في أكثر كتبهم على تقديم الشركة على الوكالة. واضح؟ افهم هذا. يبقى نقول أصل العقدين هو الوكالة، وكان الصواب أن يقدم الوكالة على الشركة، كان هذا هو الصواب. ماذا قال في الوكالة؟ قال فصل، وقدم هذا الفصل بضابط، ضابط الباب: وكل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل. يعني يوكل أو يتوكل، الاثنين. يبقى إذن الضابط يقول، سأقول لك، تريد الأركان، أركان الشركة ولا الوكالة؟ شركة ووكالة. الشركة، نذهب إلى الشركة حتى نأتي إلى الوكالة نتكلم. الشركة عندي شريكان. نعم. شريكان. أيوة. وصيغة. صيغة. أيوة. ومعقود عليه. معقود عليه. جميل. الشريكان يشترط فيهما الأهلية، أهلية التصرف، اللي هو الشريك والشريك الآخر. الصيغة الإيجاب والقبول. نعم. اشتركت معك قبلت. معقود عليه سلعة. معقود عليه هو لا، ليس سلعة. ليس سلعة. اوعى تقول سلعة، هذا خطأ. يقول المعقود عليه هو المالان. المالان. الغير متميزين. مالان غير متميزين. خلاص؟ يبقى مالان مختلطان غير متميزين. الوكالة عندي موكل. موكل. الذي سنسميه الأصيل، اللي هو صاحب الشيء. صاحب الشيء. مثلا صاحب الشيء. وعندي موكل. موكل أو وكيل. بين قوسين وكيل. نفس المعنى. نفس المعنى. وكيل. وكيل. وكيل فعيل بمعنى. بمعنى مفعول. فنقول وكيل، وهو الذي يتصرف في الشيء، الذي يقوم مقام صاحب الشيء، يقوم مقاما. يبقى عندي موكل ووكيل، وشيء موكل فيه. موكل فيه. موكل فيه. فيه. وصيغة. صيغة. ليه الإجابة والقبول دول. الآن يذكر لي ضابط ما يجوز من له التصرف. قال كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه، يبقى نتكلم الآن عن الشيء الموكل فيه، هذا الشيء الموكل فيه، ما قاعدته؟ كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه يجوز أن يوكل فيه. جميل، هذا واضح، هذا سهل جدا. أنا صاحب هذا الهاتف، يجوز لي أن أوكل غيري في بيعه. صحيح. وكذلك كل ما جاز أن يتصرف فيه يجوز أن يتوكل فيه. ما معنى يجوز أن يتوكل فيه؟ الآن هذا لك، أنت صاحبه، خلاص، أنت صاحبه، وأنا لا يجوز لي أن أتصرف، هل يجوز لي أن أكون وكيلا؟ لا. الآن هذا التليفون لك، أنت صاحبه، وأنا ممنوع من التصرف، ممنوع من التصرف بحكم ماذا؟ بحكم الحجر مثلا، أنا محجور عليه، ممنوع من التصرف شيء. جاء الحاكم ومنعني من التصرف، قاضي، فهل يجوز لي أن أكون وكيلا في بيع هذا التليفون؟ لا يجوز. يبقى إذن جواز التصرف في الشيء يضبط أو يجمع بين الطرفين، بين الموكل والوكيل، فلا بد للموكل اللي هو صاحب الشيء ان يصح تصرفه فيه، ولا بد للوكيل ان يجوز له ان يتصرف فيه. كل ما جاز أن يتصرف في شيء جاز له أن يوكل فيه وأن يتوكل فيه. أما معجول عليه يا شيخ، هو معجول عليه في ماله هو الذي يملكه، صح؟ ماله غير إذا جاء لا هو ممنوع من هو ممنوع في ماله، فلا يجوز أن يوكل أحدا، وأيضا ممنوع من التصرف. هو أيضا محجور الموكل عليه، أيوة المحجور الاثنين، إذا كان هذا محجور فإنه ممنوع. نفس حكم الفضولي صح؟ لا، الفضولي يجوز بشرط، الفضولي موقوف، هذا ليس موقوف، هذا ممنوع. الفضولي موقوف، يعني نقول بيعه، الشافعي يقولون بيعه، هذا في القديم يعني يقوله، طبعا في الجديد يقولون ممنوع أصلا. فبيعه موقوف على إجازة الإيه؟ صاحب الشيخ، إن أجازه صح، وإذا لم يجزه لا يصح. أما هنا لا، هب أني أنا صاحب وأقول لك أجزت لك أن تتصرف وأنت لا تستطيع أن تتصرف، نقول حكم الشرع أسبق، الشرع منعه. قال الوكالة بفتح الواو وكسرها، وكالة ووكالة في اللغة تطلق على التفويض وعلى الحفظ، ومنه قول الإنسان يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا يعني يكفينا، ونعم الوكيل يعني نعم المفوض. التفويض ما معنى التفويض؟ طبعا هذا أخذناه في العصير، يثبت المعنى وينكر الصفة. أيوة صحيح، هذا يثبت المعنى وينكر الصفة، لا العكس، يثبت الصفة وينكر، يثبت اللفظ وينكر المعنى، أو ينكر المعنى، أو أنه تفويض عند أو كلاهما. هذا التفويض المذموم، ها؟ يثبت التفويض الكيفية، أما التفويض الصحيح هو أنه يثبت الوصف لكن يفوض في الإيه؟ التفويض أهل السنة. نعم. ما هو؟ نعم، يثبت اللفظ ولا يفوض المعنى. لا، يعني لا نكيف المعنى. أيوة كده، لو قلت نفوض المعنى خطأ، هذا ليس اعتقاد أهل السنة. نفوض المعنى. أهل السنة يقولون نثبت ألفاظا بمعانيها. نعم. هي لها معنى، لكن نفوض الكيف. الكيف هو الذي نفوضه. أما متأخر الأشعرية أو يعني مذهب عند الأشاعرة، هم يقولون كذلك الماتريدية، نقول نفوض من حيث الإيه؟ اللفظ والمعنى والكيف، يعني يثبتون لفظا بلا معنى وبلا كيف. واضح؟ هذا التفويض ما معنى؟ ما معنى التفويض؟ أقول فوضت لك أمري، فوضته يعني تركته لك، تركته لك أنت تتصرف فيه، هذا معنى الوكالة في اللغة. وكذلك يطلق الوكالة على الحفظ، أقول وكلتك في مالي يعني لتحفظ مالي. وفي الاصطلاح تفويض ماله، لا ماله، تفويض مال وحدها موصولة، موصولة نعم، ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليحفظه في حال حياته. شوف هذا التعريف تعريف جامع مانع، لماذا؟ لأنه يشمل معنى تام. فيقول الوكالة أن أوكلك أو فوض الشيء الذي لي أن أتصرف فيه، لي أجاز الشارع لي أن أتصرف فيه مما يقبل النيابة، لأن هناك أشياء لا تقبل التفويض، النيابة هنا بمعنى التفويض أو أن يقوم غيرك مقامك ينوب عنك، هناك أشياء لا تقبل النيابة، مثل ماذا؟ مثل العبادات البدنية المحضة، عبادات بدنية، صيام، الصلاة، هل يجوز تصلي عني؟ وكلتك في الصلاة عني؟ تقول لي هذه لا تقبل، لكن وكلتك في الحج عني يقبل بشروط. وكذلك العبادات المالية، يبقى عندي عبادات مالية محضة كإيه؟ كالزكاة والكفارة والفدية، ها؟ كل هذه عبادات إيه؟ مالية، مال تدفعه. وعندي عبادات بدنية محضة، يعني ما تختلط، كالصلاة والصيام، هذه عبادات إيش؟ بدنية. والاعتكاف، الاعتكاف بدني ولا مالي؟ بدني، كل هذه عبادات بدنية، بدن. وعندي عبادات مشتركة بالاثنين، مالي وبدني، حج. مثل ماذا؟ مثل الحج، مالي وبدني، واحد الحج مالي وبدني، صح؟ يعني عندنا مالية محض زكاة. أيوة. مالية وبدنية حق. أيوة. بدنية كالصلاة. كالصلاة. خلاص واضح. ما الذي يدخل فيه النيابة؟ اثنين من ثلاثة. مالية ومشتري. أحسن. أما البدنية المحضة تدخل فيها النيابة؟ لا. لا تدخل فيها النيابة. جميل. فلذلك قال مما يقبل النيابة إلى غيره إلى شخص آخر. هذا الشخص الآخر لا بد أن يكون جائز التصرف أيضا، يصح تصرفه، وإلا لو كان غير متصرف. مثاله قال رجل لزوجته أوصيت إليك بمراعاة أولادي، بمراعاة أولادي والقيام عليه. فنقول هذا التوكيل صحيح ولا غير صحيح؟ نقول هذا التوكيل غير صحيح، لأن هذه المرأة لا يمكنها أن تزوج هؤلاء الأولاد، لا يمكنك أن تزوج هذه البنات، لا يمكن، لأنها لا يمكن أن تكون وكيل وليا في الزواج، صح؟ فإذا لا بد أن يكون الموكل أو الوكيل أيضا جائز التصرف، يعني يجوز تصرفه، الشارع أجاز له تصرف. طيب عفوا ممكن هذا ما له موكل صح؟ أيوة. فعله فعله موكل. الموكل فيما يقبل النيابة. أيوة. النيابة اللي هو ليش قلنا النيابة العقود رقم واحد، والإسقاطات اثنين، والتوثيقات ثلاثة، وعندنا أشياء كثيرة جدا. الذي لا يقبل النيابة فقط هو العبادات البدنية، هذا هو الذي لا يقبل النيابة. عندنا يقبل النيابة أشياء كثيرة إلى غيره، يعني إلى شخص آخر، طبعا إلى غيره ممن هو معلوم، فمثلا لا يوكل ملكا ولا يوكل جنيا، ها؟ ليحفظه، يعني ليحفظ له هذا المال، الموكل فيه. ليحفظ له هذا الشيء الموكل فيه، ليحفظه ليراعيه في حال حياته. لاحظ في حال حياته موكل أم موكل؟ الموكل في حال حياته، في حال حياة الموكل. إذا هو مات فسد. إذا جعلها في بعد وفاته نقول هذه ليست وكالة، هذه وصية. أشوف كأنه يشعر هنا إذا مات موكل كأنه ينتقل إلى ورثة. ينتقل إلى ورثة. وكالة. هذه ليست لا يقول لك إذا مات. هو يقول لك هذا الحفظ. حال حياته. أيوة حال حياته. هو قال عتاه فيما ولا حياته. حياته هو قال. بس يبقى حياة الموكل. نعم. هذا في أول إنشاء العقد، لما يجي ينشئ العقد، عقد الوكالة، لا بد أن يكون الموكل حيا. كيف يجي هل يمكن أن يكون؟ أقول لك نعم، هناك من العقود الشخص لا يجعل هذا العقد يعمل إلا بعد وفاته. مثل ماذا؟ مثل الوصية. الوصية يقول له أوصيت إليك لتفعل بعد وفاتي، لتراعي صغاري بعد وفاتي، يبقى هذه وكالة بعد الوفاة. لا، هذه ليست وكالة، هذه وصية. يبقى هو الآن جعل لك ضابطا، الوكالة في حال حياة الموكل، يقوم الوكيل بفعل هذه الأشياء التي يمكن للموكل أن يقوم بها، يمكن أن يقوم بها، يبقى هذه هي الإيه؟ الوكالة. طيب الأصل فيها قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم، هذا شرع من قبلنا، هذا في قصة الكهف، أصحاب الكهف في قصتهم تعرفونها. نعم. ها؟ فابعثوا أحدكم بورقكم، يعني بهذا الفضة، الأموال الفضة التي معه، وهذا شرع من قبلنا، وهو جائز في شرعنا، لأنه لم يأتي في شرعنا ما ينقضه، ما يخالفه. الآية وغيرها، عندنا آيات كثيرة، ومن السنة حديث عروة البارقي المتقدم أو المتقدم. عروة البارقي تعرفون أنتم، عروة بن الجعد البارقي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال له اشتري لي شاة، فأخذ عروة البارقي الدينار ووضعه في جيبه، وهو يسير في الطريق وجد رجل قال بكم هذه الشاة؟ قال بشاة بدينار. قال لا، اشتري منك شاتين بدينار. فقال الرجل نعم، فأعطاه دينار واشترى كم شاة؟ ثم عروة البارقي فعل فعلا آخر، وهو يمشي بالطريق وجد شخصا آخر يبحث عن شاة، قال تريد تشتري شاة؟ قال نعم أريد. قال أعطيك شاة بدينار. قال أوافق، فباع شاة بدينار. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار وأخذ النبي كلاهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا فعلت؟ قال فعلت كذا كذا كذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فكان هذا الرجل يقول الصحابة إذا اشترى ترابا ربح. شوف أنت تتعجب، يقول الصحابة هكذا الرجل هذا كانت البركة في حياته وفي تجارته كبيرة جدا، كبيرة جدا، بحيث إنه لو اشترى، لو أنه اشترى تراب لربح فيه، لو باع ترابا لربح فيه. نعم. يبقى هذه هي قصة، هو موكل الآن، عروة الدرقي وكيل، وهل هذا الوكيل فعل ما أمره به موكله؟ لا، ده هو فعل وزيادة. ما ينفع للموكل. الموكل. وحديث عمرو بن أمية الضمري، عمرو بن أمية الضمري وكله رسول، يذكر لك هذه القصة، لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكله في النكاح أو في الزواج وغير ذلك، وأجمع المسلمون على جوازها، بل قال القاضي حسين، القاضي حسين هذا من كبار كبار كبار علماء الشافعية، له التعليق، له كتاب اسمه التعليق، وهو شيخ من؟ شيخ المتولي، تعرفون المتولي؟ أبو سعد المتولي صاحب التتمة، وشيخ أبو محمد البغوي صاحب شرح السنة البغوي، هذا تلميذه، هذا ثمرة القاضي حسين. القاضي حسين هذا العالم الكبير، بعده أبو محمد البغوي الذي نقرأ له شرح السنة ونقرأ له التفسير وغير ذلك. قال القاضي حسين وغيره إنها مندوب إليها مستحب، يعني هو يقول أن حكم الوكالة مستحب. خلاص، ما المندوب إليها شيخ؟ مندوب إليها الوكالة، يعني مستحبة، المندوب إليه والسنة والمستحب والمرغب فيه، كل هذا بمعنى واحد، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وفي الحديث والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، عون يعني مساعدة. نفهم من هذا الموكل ومتبرع. الموكل ولا الوكيل؟ وكيل موكل. صح، قل الوكيل أحسن حتى تكون جاريا على الإيه؟ على المصطلح. واشتداد الحاجة إلى التوكيل مما لا يخفى، يبقى هذا يقول اشتداد الحاجة، مسيس الحاجة يا شيخ، يبقى قال أن هذه مستحبة. لا يخفى، نستحتاج، يعني لا، كلنا نعرف أننا نحتاج إلى الوكالة، لا يمكنك أن تقوم بجميع الأعمال، شدة الحاجة لابد أن توكل فيها غيرك، صح؟ توكل شخصا في قضاء أمر، توكل شخصا في قضاء دين، توكل شخصا في سفر، وهكذا. إذا عرفت هذا الآن، هو قال لك أنت عرفت الأصل الدليل وعرفت التعريف، سأنتقل معك الآن في قضية الأحكام المتعلقة بالوكالة. إذا عرفت هذا، فشرط الوكالة أن يكون الموكل بكسر الكاف يصح منه مباشرة ما وكل فيه، إما بملك أو ولاية، يعني إما أن يكون مالكا مباشرة، يعني يقوم هو بنفسه، هو بنفسه، خلاص، إما أن يكون مالكا له كصاحب التليفون، قال أنا صاحب هذا التليفون فيمكنني أن أبيعه بأي وصف؟ بوصف الملكية، أنا مالكه، صح؟ وإما أن يكون التصرف بسبب الولاية، الولاية كالأب ولي على ابنه الصغير، كناظر الوقف ولي على الوقف، كالموصى إليه ولي على الموصى به، وهكذا. قال كالأب والجد، فإن لهما أن يوكلا بصفة الإيه؟ بصفة الولاية. فإن كان الموكل لا يصح منه ذلك فلا تصح الوكالة. خلاص، هذا هو الضابط. إذا كان الموكل لا يستطيع أن يتصرف، فإذا لا يمكنه أن ينقل هذا التصرف إلى غيره. مفهوم هذه؟ فلا تصح وكالة الصبي لأنه لا يمكنه التصرف، ولا المجنون لأنه لا يمكنه التصرف، ولا المرأة لأنه لا يمكنها التصرف في مال زوجها، انتبه، وليس لا يمكن المرأة التصرف مطلقا، المرأة تتصرف في مالها، ولا المحرم في النكاح. يبقى المرأة لا تتصرف في النكاح والمحرم لا يتصرف في النكاح، صح؟ لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يوكل، ولا يوكل في هذا. قال وكذا لا يصح توكيل الفاسق في تزويج ابنته، لأننا عندنا شرط أن يكون الولي الذي يزوج المرأة أن يكون إيش؟ غير فاسق، أن يكون غير عدل، صح؟ طب إذن هو وكل فاسقا، قال أيها الفاسق أوكلك في زواج ابنتي. نقول هذا الفاسق لا يمكنه أن يفعل، لا يمكنه أن يفعل سواء كان فسقه من أجل عمل كشارب الخمر أو كالزاني مجاهر بهذا، مجاهر بفعل الكبائر، نقول هذا فاسق بعمل، أو كان فاسقا باعتقاد، هناك فسق باعتقاد، اعتقد ما يفسق، مثل من؟ مثل بدعة الخوارج، بدعة المعتزلة، ها؟ هذه بدعة مفسقة، وبعضهم جعل بدعة الجهمية مكفرة. وكذا لا يصح توكيل الفاسق في تزويج ابنته، فإنه لا يلي نكاحها بنفسه، فلا يوكل أو فلا يوكل. يوكل. يوكل. فلا يوكل. لا يلي نكاحها هو بنفسه، يعني شيء. يعني هو لا يتولى نكاح بنت ابنته، هو لا يستطيع أن يكون وليا في النكاح، ها؟ هو لا يستطيع أن يكون وليا في نكاح ابنته لأنه فاسق. يلي من الولي صح؟ من الولي. فلا يوكل ولا يوكل؟ يوكل. لا بالعكس، يوكل. لا يوكل. يوكل. كما أن يوكل. الآن نتكلم عن التوكيل يا شيخ. فلا يصح توكيل الفاسق. يبقى نتكلم الآن عن الوكيل. المحرم لا يجوز أن يعقد. ليس المحرم. الآن نتكلم عن الفاسق. فلا يوكل صح؟ فلا يوكل. كما أن المحرم لا يجوز أن يعقد نكاحه. صح؟ لأن هذا المحرم لا يمكنه أن يعقد النكاح لنفسه، فكيف يكون وكيلا عن غيره؟ لا يمكن. فلا يوكل من يعقد نكاحه في حالة الإحرام، فلا يوكل، فلا يوكل. ها؟ واضح؟ فلو وكل من يعقد له بعد التحلل أو أطلق الوكالة صح. يعني هو الآن محرم، شخص محرم، وأنا أريد أن أجعله وكيلا عني في الزواج، وكيلا عني وهو محرم، فقلت له وكلتك في الزواج عني، أطلقته بدون قيد الإحرام، يصح ولا ما يصح؟ يصح. كذا قاله الرافعي في كتاب النكاح. قاله الرافعي أين؟ شرح الكبير. أحسنت. إذا أطلق الرافعي فمعناه أنه في كتاب الشرح الكبير. فلو قال إذ تحللت فقد وكلتك فهو تعليق وكالة، تعليق وكالة، والصحيح عدم صحتها. صحيح عدم صحة إيش؟ صحة التعليق. يبقى إذن الوكالة عندنا عقد منجز. يعني منجز الآن؟ يعني شهود قبل أن يحرم. أيوة. يقول وكلتك أن تزوج ابنتي. جميل. حاجة صح. أو إذا أحد خطب ابنتي أوكله يعني. أيوة جميل صح. تعليق. أو إذا تحللت. إذا تحللت. وكلتك. لا، يبقى أن جعلت الوكالة مرتبطة بالإيه؟ بالتحلل. جاء مثلا وكلتك. مثلا. بل الوكالة لا تعلق. الوكالة لا، لأنها عقد منجز يعني الآن. ومبنى أصل الوكالة يا إخواني الكرام على التقييد. الوكالة أصلها على التقييد وليس على الإطلاق، وسيأتي بينها. والضابط في صحتها كما قاله الشيخ، لأنه والضابط في صحتها كما قاله الشيخ، خلاص يبقى هذا هو الضابط. يبقى بدأ الشيخ أبو شجاع بذكر ضابط الوكالة، وهو كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل. جميل. لأنه يذكر الآن العلة السبب، إذا لم يصح تصرفه لنفسه وهو أقوى من التصرف للغير فلئلا يصح التوكيل أولى لأنه أضعف. موافقة الأولى. قياس الأولى. قياس الأولى. وكما يشترط في صحة التوكيل صحة مباشرة الموكل، كذلك الوكيل يشترط أن يكون ممن يصح تصرفه فيه لنفسه. فلا يصح توكيل الصبي والمجنون ومن في معناهما. من هو الذي في معناهما؟ المغمى عليه. أحسنت. جميل. المغمى عليه المكره. أن يتوكل في البيع والشراء لامتناع مباشرتهما العقد لأنفسهما فلغيرهما أولى. مفهوم؟ طيب. وفي معناهما المعتوه. من هو المعتوه؟ المريض يعني. الذي عقله لا يميز، هذا يسمى معتوه. عقله لا يميز، مثله مثل المجنون. والمبرسم. المبرسم هو من البرسان. ها؟ برسان. أيوة. وجع يحدث في الدماغ يذهب منه عقل الإنسان. تمييز. البرسام. ليس مجنون. البرسام هو ذهاب التمييز، ما يميز. هو مرض معروف. فجأة يأتي ألم في رأس. مرض معروف لا يستطيع التمييز. خلاص ما يستطيع التمييز. هذا وجع. وجع. تمييز أي شيء. تمييز أي شيء. كما تقول تمييز أي شيء. هو الآن لا يستطيع أن يميز محمد من حسين. لا يعرفهما. لا يستطيع أن يميز البقرة من الجاموس. خلاص التمييز طار عنده. عقله لا يميز، صار مثل المجنون. هو ليس مجنونا لكنه لا يميز، لا يستطيع أن يفرق بين الأشياء. فكأنما تقول هو خذ 100 جنيه، لا يعرف 100 جنيه من 100 قرش. لا يميز أي شيء، تفريق ما يستطيع أن يفرق. هذا مثله مثل المجنون. خلاص عقله حدث فيه إيش؟ حدث فيه خلل، مش تغطية بقى، ده خلل في العقل. والنائم هذا مثله. والمغمى عليه ومن شرب ما يزيل عقله لحاجة. البنك إزالة العقل لحاجة. المبنج الذي يدخل عملية جراحية يقول والله أنا سأشرب، أو يعطونه حقنة، هذه الحقنة ستذهب تغطي على رأسه بحيث لا يدري ما حوله، هذا أيضا لا يوكل. نعم يستثنى ما إذا وكل شخص عبدا في قبول نكاح امرأة فإنه يصح على الراجح سواء أذن السيد أو لا. جميلة. هي ليست عجيبة، هي جميلة. لأن العبد مملوك. مملوك للسيد، لكن ملكيته ملكية مالية بدليل أنه يصلي. صح؟ بدليل أنه يصوم مثل الحر. العبد مثل الحر في التكاليف. يعني لو أن العبد الآن عليه كم صلاة؟ في بعض التكاليف. جمعة مثلاً. جمعة. صح. سقطت عنه بنص الشارع. أما في بقية التكاليف الصلاة عليه 5 صلوات غير. صيام رمضان عليه. فإذا هذا العبد فيما ليس بمال يجوز أن يكون وكيل فيه، لأنه لا ينقص من سيده شيئا. فهنا الزواج. يعني لسيد أن يوكله؟ لا، ليس سيد، هذا غريب. وكل شخص عبد لقبول نكاح امرأة. مثلا الآن أراد أن يتزوج امرأة وعنده هناك صديق عبد، فقال أيها العبد أوكلك أن تتزوج لي هذه المرأة. أن تزوج لي هذه المرأة. أن تزوج لي أو أن تتزوج لي هذه المرأة. فهذه وكالة صحيحة. حتى ولو لم يأذن العبد سيد هذا العبد الذي هناك، سيده لم يأذن له فيها. لماذا؟ قلنا بوصف العبد، بوصف الآدمية، لأنه إنسان. وقيل لا بد، إذ لا ضرر على السيد في ذلك، هذا السيد لم يتضرر، يأخذ وقت أو لا، شيء قليل جدا. وقيل لا بد من إذن السيد كما لا يقبل العقد لا يقبل العقد لنفسه إلا بإذنه والسفيه كالعبد. في هذا الحكم السفيه من هو السفيه؟ مثل لا المرسم لا لا لا هذا ليس السفيه. السفيه هو المبذر لماله مسرف لماله ليصرف في ماله في غير ما يستحق الإنفاق هذا هو السفيه. شيخ ما معنى يستثنى ما إذا وكل شخص عبدا في قبول المكان؟ شو يقول لك؟ القاعدة تقول أن ما صح التصرف فيه وصح أن يتصرف فيه فإذا يصح أن يكون وكيلا. العبد هل يمكن للعبد أن يتزوج بنفسه ولا لابد من إذن السيد؟ لو هو عبد هو عبد لا يمكن أن يتزوج إلا بإذن سيده. طب هل يمكن للعبد أن وكيل؟ هو أب هو يتزوج بنفسه يتزوج نفسه هو العبد يتزوج بنفسه. هل يمكن للعبد أن يزوج نفسه يذهب يتزوج هو بدون إذن سيده؟ نقول له لا ممنوع. طب يمكن أنا أوكل العبد في أن يتزوج لي؟ نعم يصح. ذلك قال المستثنى هذا مستثنى من القاعدة. طيب كيف هو يوكل؟ كيف هو الآن العبد خليها في العبد. هذا العبد ذهب ليتزوج من امرأة هذا خلاص نقول هذا ممنوع. هذا العبد أنا اتصلت عليه بالتليفون يا أيها العبد أريدك أن تتزوج هذه المرأة لي مثل هو مثل إمام هو مثل إمام فهذا يكون وكيلا عني. هل يصح أن يكون وكيلا عني؟ نعم يجوز. تقول هذا مخالف للقاعدة. إذا كان هو لا يستطيع أن يتصرف لنفسه فكيف يستطيع أن يتصرف لك؟ نقول هو مستثنى الاستثناء ليس جاريا على الأصل وإنما هو مخالف للأصل. واضح؟ واضح هذه؟ شيخ بوجود ولي لهذه المرة كيف هو يجعل عبد القبول؟ يعني ولي يتزوج هذه المرة السيد يوكل قبول هذه النكاح صح؟ نعم أحسن. السيد إذا كان عبده هو أو عبد غيره أحسن عشان هو عنده آدمية يعني لكن هو الآن يتكلم عن المسألة إذا كان عبد غيره عبده هو خاص أزن فيه بشرط أن لا يأذن لسيده. طبعا ليس بشرط هو أصلا بدون شرط بدون أن يأذن له السيد نقول يصح. أنت وكلته أن يتزوج بدون أن يستأذن سيده يصح أن يتزوج خلاص بوصف الآدمية. فرع يشترط في الوكيل أن يكون معينا فلو قال أذنت لكل من أراد بيع دابتي أن يبيعها لم يصح والله أعلم. يبقى الوكالة مبناها على التعيين يعني أن يحدد شخص. أما أكثر من شخص واحد يجوز يعني. يجوز نعم بس بالتعيين لا بد من التعيين. فرع لا يصح التوكيل في العبادات البدنية لأن المقصود منها الابتلاء والاختبار وهو لا يحصل بفعل الغير. يبقى العبادات البدنية لا تدخلها الصلاة وكذا الاعتكاف والصوم كل هذه من العبادات البدنية. ويستثنى من ذلك مسائل الحج طبعا الحج عبادة بدنية مالية فلذلك هي لا تدخل هنا. وذبح الأضاحي عبادة بدنية وتفرقة الزكاة عبادة بدنية وصوم الكفارات وركعات الطواف الأخير. ركعات الطواف الأخير عندك؟ ركعتان الطواف أيوة ركعتان الطواف الأخير في الأجيل في الأجيل إذا حس سلامه تبعا لطواف الحج يبقى ركعتان الطواف ركعتان الطواف وركعتها وركعتان الطواف طوافي في الأجير في الأجير هذه عندي عند الأخير هل يوكل واحد أن يتوفى عن صح؟ نعم. هو لماذا حدد الأجير؟ يعني لكل ركعة الطواف للنائب لمن ينيب عنه لمن ينوب عنه ربما يكون أجيرا أو غيره. إذا صلاهما تبعا للطواف صلاهما تبعا لطواف الحج تبعا يا شيخ؟ تبعا ماذا يقصد بتبعا؟ يعني تابعا يعني قدوم عندنا الطواف هو ناب عنه في الطواف فيطوف ويصلي عنه ركعتين، يقوم مقامه في الطواف، ثم بعد هذا الطواف يتبعه يأتي بعده ركعة الطواف. واضح؟ أما إذا وكل فيهما فقط فلا تصح الوكالة قطعا، لأنها عبادة، عبادة بدنية ركعتين. صرح به الرافعي في كتاب التوصية. كتاب التوصية عندك ولا الوصية؟ وصية. وألحق بالعبادات الشهادات والأيمان، يبقى هذه ملحقة بالعبادات. يبقى أنا أقول المذهب أن التوكيل أو النيابة في العبادات البدنية لا صح، ومثلها الشهادة ومثلها الأيمان الحلف. شهادة على الشاهد صح؟ نعم نعم، في تحمل الشهادة أو أدائها. وألحق بالعبادات الشهادات والأيمان، ومن الأيمان الإيلاء واللعان. المذهب أن الإيلاء أن يؤلي الرجل من زوجته، يعني يقسم أربع أقسام أنه لا يطأها. الإيلاء هو أن يحلف، أن يحلف الرجل على عدم وطئ امرأته، هذا يسمى الإيلاء. آل منها يعني حلف ألا يطأها، الحلف على عدم وطئ نعم زوجته. واللعان، اللعان في المذهب شهادة، يبقى الإيلاء حلف يمين واللعان يمين أيضا، هل هو شهادة أو يمين؟ هنا قال أنه من الأيمان. وهذه الأشياء الأربعة أو الثلاثة لا يجوز، الخمسة العبادات البدنية والشهادات والأيمان والأيمان والإيلاء واللعان لا يصح التوكيل في شيء منها بلا خلاف، يعني في المذهب. هذا الخلاف نفي الخلاف في المذهب. وفي الظهار وجهان، يعني هل يجوز النيابة في الظهار الذي يظهر من زوجته بأن يجعلها مثل أو يمثلها بمن حرم عليه، كأن يقول لها أنت علي كظهر أمي؟ وجهان، الأصح في الروضة في باب الوكالة أنه لا يصح، لا يصح التوكيل فيه، تغليبا لشبه اليمين، لأنه أكثر شبها بالأيمان. يبقى هل الظهار يمين ولا الظهار طلاق؟ في تنازع بينهم. فقال في كتاب الوكالة أنه لا يصح التوكيل فيه لقرب شبهه من اليمين، لكن صحح الرافعي في كتاب الظهار أن المغلب في الظهار شبه الطلاق. يبقى صحح هناك في الظهار أن المغلب في الظهار شبه الطلاق. هو يتنازع الأمران أيهما أكثر شبها، فالنووي رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لا يصح تغليبا لشبه اليمين. الظاهر أن هذا في الروضة وليس في زياداتها، فإذا هذا كلام الرافعي متبوعا بكلام النووي، لكن صحح الرافعي في الشرح الكبير في كتاب الظهار أن المغلب فيه شبه الطلاق. نعم. ومقتضاه صحة التوكيل، لأنه إذا شبهناه بالطلاق يجوز التوكيل في الطلاق. وفي معنى الأيمان النذر، يعني أيضا النذر لا يصح التوكيل فيه. وتعليق الطلاق والعتق أيضا هذا لا يصح، تعليق الطلاق على شرط وكذلك العتق. وكذا التدبير على المذهب فلا يصح التوكيل في هذه الأمور كلها، والله أعلم. لا تصح النيابة. يبقى كم عددها الآن؟ العبادات البدنية والأيمان والإيلاء واللعان والشهادات، خمسة. هذه أنا فهمت عدم الود زوجة الحلف، ولكن لا تصور الصورة يعني في أي موضوع تكلم إيلاء. الظهار، الإيلاء ولا الظهار؟ إيلاء. هو حلف على زوجته، هذا آلة، هل يمكن أن يوكل شخصا أن يؤلي من زوجته؟ هو يقول وكلتك، هذا الأخ، ولكن ما هو موضوع الإيلاء؟ الإلاء هذا موضوعه أنه يحلف على عدم وطء زوجته. حلف بأي سبب يعني؟ بسبب الغضب، هو غضب عليها فحلف أن لا يطأها. واللعان يلعن نفسه. اللعان هو الفرقة بينهما، أن الزوج هذا يتهم هذه الزوجة والعياذ بالله بالزنا فيلاعن بينهما، فيلاعن فيقوم اللعان بينهما لنفي الحد. فرع يشترط في الموكل فيه أن يكون معلوما من بعض الوجوه. الموكل فيه يعني الشيء الذي هو من حق الأصيل أن يفعله، ولا يشترط علمه منه، علمه به. عندك به علمه من كل وجه. لا يشترط أن يكون معلوما من كل وجه. يبقى إذن الذي يشترط في هذا الموكل فيه علمه، الموكل فيه صح؟ أيوة، الموكل فيه يشترط أن يكون معلوما به من بعض الوجوه وليس من كل الوجوه. فلو وكله مثلا في توزيع النفقات، توزيع الكفارات، تفرقة هذه الصدقات، فتفرقة الصدقات لا يلزمه أن يعرف أن هذه الصدقات صدقة إبل ولا صدقة مال، وهذا المال هل هو ذهب ولا فضة، لا يشترط، إنما معرفته به من بعض الوجوه. ثم ذكر لنا ضابطا قال: لأن الوكالة جوزت للحاجة فسومح فيها. يبقى الوكالة عقد جوز للحاجة فيتسمح فيه، يعني هناك تسهيل في أمره. فلو قال: وكلتك في كل قليل وكثير، لم يصح، لأن مبنى الوكالة على التقييد. لو قال: وكلتك في كل قليل وكثير، كل شيء غير معلوم، غير معلوم، نقول هذا لا يصح، لأن مبنى الوكالة على التقييد. أو قال: في كل أموري، تقييد يعني بشيء معين أو بضغط معين، أي كلاهما، كلاهما يصح هذا وهذا. أو: في كل أموري، فكذلك لا يصح. أو: فوضت إليك كل شيء، كل شيء، يبقى هذا غرر عظيم، هذا فيه غرر عظيم، يبقى كل هذا لا يصح، لأن مبنى الوكالة على التقييد وليس على التعميم والإطلاق. وإن قال: وكلتك في بعض أموالي وعتق أرقائي، صح لقلة الغرر فيه بالتعيين، وفي معنى ذلك في قضاء ديوني واسترداد الودائع ونحو ذلك، هذا لا يصح لأنه ليس فيه كبير غرر. ولا يشترط أن تكون أمواله معلومة، لا يشترط أن يعلمه ما هي أمواله، لا لا يشترط، إنما يشترط العلم ببعض الأموال، بعضها من بعض الوجوه. ولو قال: في بعض أمواله ونحوه، لم يصح. لماذا؟ لأن بعض أمواله، يبقى هذا إبهام مبهم، لا يعلم ما هي الأموال التي يصح فيها، هذا مبهم غير معلوم، والوكالة فيما هو غير معلوم لا تصح، يبقى لابد أن يعلم من وجه. بخلاف ما لو قال: أبرئ فلانا بشيء من مالي، فإنه يصح الوكالة بخلاف الإبراء. الإبراء الإسقاط، الإبراء بمعنى الإسقاط، قال: أسقطت، فيتحمل فيه الغرر. لو قال: أبرئ فلانا بشيء من مالي، ببعض مالي، هذا يصح، لأن الإبراء مبناه على التوسعة، بخلاف الإيه؟ بخلاف الفعل الوكالة. قال: لو قال في بعض أموالي، لا يصح. عن قليل منهم عن موكل فيه، نعم، ويبرئه عن قليل منه، يبرئه عن قليل منه، يعني عن هذا الشيء الذي في آخر مسألة، قال: لو قال: أبرئ فلانا بشيء من مالي، فإنه يصح، يبقى يصح الإبراء في هذه الحالة، ويبرئه عن قليل منه، قليل من المال. وكلتك أن تبرئ من بعض مالي فلان، صح؟ لا لا تقريبا لا لا، هو الآن عنده صورتين، عنده مسألتين، مسألة الوكالة ومسألة الإبراء. هو يذكر هنا مسألة يلحقها بهذه المسألة، خلاص. فقال: لو قال، لو أن شخصا قال: أوكلك في بعض مالي، لا يصح. نعم، لا يصح. لماذا؟ لأنه مبهم، لا يصح التوكيل في المبهم. لكن لو قال: أبرئك من بعض مالي، يصح. يبقى هذه بخلاف تلك، الآن أبريك من بعض ماله. أيوة. لا يعين ماله. لا يعين. قال أبريك من بعض مالي، وهذا قال أوكلك في بعض مالي. أوكلك في بعض مالي لا يصح. هل يستفسر بعد ما تبرك؟ لا، إذا استفسر خلاص، إذا استفسر في أثناء كلامه خلاص نعمله بالتفصيل، لكن هكذا هو قالها مجمل، قالها مبهمة، يبقى يبرئه من بعض القليل حتى ولو قليل منه. قال المصنف رحمه الله: والوكالة عقد جائز، جائز من الطرفين، يعني يجوز لكل واحد منهما فسخها متى شاء، لكل واحد منهما فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما. أخذنا هذا قبل. فسخ متى؟ نعم، هذا في أخذنا في شركة. أخذنا في شركة. نعم. إذا مات أحد الطرفين. أيوة. شركة هو خلاص. أيوة. عقد جائز ولكل منهما فسخها متى شاء، ومتى أحد متى مات أحدهما. أو جل أغني عليه. أيوة. هكذا. هذه الوكالة هي الأصل في هذا. الوكالة عقد جائز من الطرفين. ما معنى عقد جائز؟ عقد جائز من الطرفين يعني للطرفين في أي موقف يفسد. نعم. بدون سبب. بدون ذكر السبب. عشان الفس يقول كل واحد يرجع كما هي صح؟ نعم. نعم. كل يرجع إلى مكانه. هذا صاحب الشيء يرجع إلى مكانه، وهذا الوكيل يرجع إلى مكانه، فلا يتصرف في هذا الشيء. قال لماذا؟ قال لأنها عقد إرفاق، إرفاق يعني تسهيل وترفيق، ومن تتمة جوازه من الطرفين، ومن تتمته يعني من تتمة هذا العقد أن يكون جائزا من الطرفين. هذه من تتمة، من كمال، من مما يتمم به عقد الإرفاق أن يكون جائزا. تتمة عقد، تتمة عقد صح؟ أيوة، عقد الوكالة، تتمة عقد الإرفاق أو عقد الوكالة جوازه من الطرفين. وعلة أخرى، قال ولأن الموكل قد يرى المصلحة في عزله، قد يرى الموكل المصلحة في عزل هذا الوكيل، لأن غيره أحذق منه. أحذق منه؟ نعم، أحذق يعني أكثر حذقا، ذكاء ونباهة ودربة، أو بأن يبدو له ألا يبيع أو لا يشتري ما وكل فيه الوكيل. يعني قد يبدو له شيء لم يكن عالما به، يبقى نقول له يجوز لك أن تعزله. خلاص، قد يبدو يعني قد يظهر، قد يظهر للموكل شيئا لم يكن يعلمه قبل، فحينئذ له أن يعزل هذا الوكيل. جيد، هذا بالنسبة للموكل. طيب بالنسبة للوكيل، قال وكذا الوكيل قد لا يتفرغ لما وكل فيه. يتفرغ يعني يصير مهيئا، أو وقته يتسع لهذا، يصير وقته متسعا لهذا العمل، يكون مشغول يعني، صار عنده شغل. مشغول صح؟ يبقى إذا كان الوكيل بهذه الصورة والموكل بهذه الصورة، فإلزام كل منهما بذلك فيه ضرر ظاهر. إلزام كل من الموكل والوكيل بعقد الوكالة فيه ضرر، والضرر يزال، ضرر ظاهر، ولا ضرر ولا ضرار، كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس عنده وقت. أيوة. إذا جاء، إذا دخل بهذا الموكل فيه لا يجعل كامل يعني. نعم. إذن يجوز له أن، لو قلنا له لا بد أن تفرغ وقتك، لا بد أن تفعل ولا بد أن تفعل، نقول والله هذا فيه ضرر عليه. وكذلك الوكيل الموكل، لو قلنا أنه لا بد أن تتم هذه عقد الوكالة، يقول والله قد بدا لي ألا أبيع، قد بدا لي ألا أشتري، قد بدا لي ألا أفعل. إذن إلزام هذا للطرفين فيه ضرر ومشقة. إذا وكيل دخل في موكل فيه يعني قد بدأ يعني، هل له أن فسخ؟ نعم، له فسخ. نعم، كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وينفسخ عقد الوكالة بموت أحدهما. طب لماذا؟ قال لأن هذا شأن العقود الجائزة. القاعدة عندي كل عقد جائز ينفسخ بالموت. جاهزين. وأيضا من حيث المعقول قال ولأنه بالموت، ولأنه يقصد به الموكل أو الوكيل. ولأنه بالموت خرج عن أهلية التصرف فبطلت. من هذا؟ الوكيل. الوكيل إذا مات خرج عن أهلية التصرف، لا يستطيع أن يتصرف بعد موته. أما مات موكل كذلك بطل الوكيل، هو وكل في شيء، ممكن وكل في هذا المال أن يتصدق 10 مساكين مثلا قبل أن تبدأ، ومات يتصدق. يتصدق نعم، إذا بطلت التوكيل لا يصح أن يتصدق، لكن لا يتصدق. هنا يتصدق تنفسه بموت أحدهما، لكن ليس قبل أن يفعل. إذا فعل خلاص تصدق، أما إذا لم يفعل قال له تصدق بهذه على 10 مساكين وهو لم يتصدق، خلاص بطلت الوكالة. يعني إذا فعل، هل هو فعل الصدقة ولا لم يفعل؟ وكان هو يريد أن يبدأ أن يتصدق وفجأة قال ومات. تمام. الموكل مات. تمام. والوكيل بدأ، والوكيل كاد أن يبدأ، كاد خلاص لا يعني بطلت الوكالة، هذا المال مال الورثة. هل لا يكون نوع من الوصية صح شيء؟ نعم. لا ليس وصية، ما علاقته بالوصية؟ قال ولهذا لو جن أحدهما بطلت، والإغماء كالجنون على الأصح لعدم الأهلية. هو لماذا أدخل إغماء؟ هو إغماء يفيق عنه ويعود، ربما لا يفيق. من قال لك أن الإغماء يفيق؟ الذي يفيق هو النائم. هو ما علق ربما لا يفيق، هو قال ما أغمي عليه يبطل الوكالة صح؟ ما قال قليل كثير عادة مش عادة، لأنهم ألحقوا الإغماء بالجنون. جعلوا الإغماء كالجنون على الأصح، في خلاف لكن الأصح في المذهب أن الإغماء كالجنون. وكما تبطل الوكالة بالموت ونحوه، كذلك تبطل بخروج الموكل فيه عن ملك الموكل. الموكل فيه الشيء هذا، الآن هو وكله في بيع هذا الجهاز، قال وكلتك في بيع هذا الجهاز، ثم لما ذهب يبيعه أخرجه الموكل عن ملكه كأن باعه هو، فهل تصح هذه الوكالة؟ لا تصح، خلاص خرج الموكل فيه عن ملك الموكل كبيعه أو اعتاقه أو وقفه أو استولد الجارية ولو زوجها كان عزلا. أو استولد الجارية يعني طلب الولد، استيلاد طلب الولد من الجارية، وطئها يعني. طب إذن لما وطئها ربما تصير هذه الجارية أم ولد، فلا يجوز بيعها. ولو جوزها زوجها، يعني هو وكله في أن يبيع الجارية ثم ذهب فزوج هذه الجارية لرجل آخر، واضح الصورة؟ فنقول هذا عزل للوكيل، كأن الموكل عزل الوكيل، فهو عزل، عزل يعني منع من التصرف، منع التصرف. واستولد جارية سيد صح؟ أيوة سيد. نعم. ولو زوجها سيد صح؟ أيوة. كان عزلا، كان عزلا للوكيل، كان عزلا للوكيل. عزلا نقولنا لا تصرف له صح؟ لا يتصرف، لا يجوز للوكيل أن يتصرف، منعه من التصرف. قال وكذا لو أجرها، أجر هذه الجارية، جعلها تخدم أجرة بالأجرة، يبقى في هذه الصور كلها لا يجوز للوكيل أن يتصرف، خلاص بطلت الوكالة. وإن جوزنا بيع المستأجر وهو الصحيح، حتى لو قلنا أن المستأجر بيع المستأجر، بيع الشيء المستأجر يصح، أيضا لو أجرها، لو أجر الجارية لا يصح لهذا الوكيل أن يتصرف. واضح؟ لأن من يريد البيع لا يؤجر غالبا لقلة الرغبات في العين المستأجرة، كذا نقله الرافعي عن المتولي وأقره والله أعلم. لكن عنده رغبة أن يبيع بعد سنة مثلا يا شيخ. نعم، لكنه يؤجر في هذه السنة ولا يمتنع عن الإجارة؟ يؤجر له. يؤجر، لكن قبل أن تنتهي، قبل أن يبدأ أن يبيع يخلي العين، يتركها مخلاة حتى إذا أراد أن يبيع تأتي إليه الرغبات. كثير من الناس لا يريدون أن يشتروا شيئا مؤجرا، يعني رجل عنده شقة وهذه الشقة مؤجرة مؤجرة، ثم بدأ له أن يبيع، فبيع العين المستأجرة صحيح، لكن تقل الرغبات فيه. هو صحيح يقول لها أنا أريد شيء فارغ. قلت قلة رغبات المشتري. أيوة، رغبات المشتري، نعم، قلة الرغبات ممن يشتري يريد الشراء يعني. قلت في هذا القائل هو الشيخ تقي الدين رحمه الله، يقول في هذا نظر ظاهر. في هذا ما الذي يقصد بقوله في هذا؟ هو يقول أنا عندي صورة مركبة، الصورة تقول هو وكل شخصا في بيع عين، في بيع سيارة مثلا، خلاص، ثم ذهب وأجر هذه السيارة، المالك أجر هذه السيارة، فهل يمكن للوكيل أن يبيع هذه السيارة؟ هنا يقول لا يمكن، هذا عزل. يبقى صورة المسألة هكذا، أنه وكل شخصا في بيع عين، وليكن شقة مثلا، وكله أن يبيعها، ثم قام مالك هذه الشقة بتأجير هذه الشقة، قام بتأجيرها، فهل يمكن للوكيل في هذه الصورة أن يبيع هذه الشقة؟ لا، لا يجوز، هذا عزل، قد عزله. هنا بقى الشيخ تقي الدين يقول في هذا نظر، لا هذا ليس عزل، كان يقول أنا لا أوافق على أنه عزل. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يوكلون في بيع دورهم ودوابهم ويؤجرونها لئلا تتعطل عليهم منافع أموالهم، تتعطل عليهم المنفعة، تتعطل يعني ما يأتي من ورائها ربح، إنما يريد أن يربح منها، فإذا هو جعلها فارغة إذن هي منافعها تفوت بدون مقابل، تتعطل يعني تتأخر، تتعطل يعني تمنع. ولا يأخذ في مقابل هذه المنفعة أجرة، يبقى هم يؤجرونها من أجل أن يأخذ منها أموال إلى حين ما يأتي البائع أو ما يأتي المشتري يشتري، خلاص ينهي عقد الإيجار أو ينتهي عقد الإيجار معه. واضح؟ يبقى الذي قاله في نظر ظاهر يعني هذا الاعتراض، يقول إن كثير من الناس عندهم دور، عندهم بيوت، وعندهم دواب سيارات ونحو ذلك، وطبعا لا يقصد سيارته، قصد الذي كان في زمانهم، عندهم هذه الأشياء، فهو يقول المالك أي إنسان عنده هذه الأشياء يقول أنا أريد أن أبيعها، ولما يأتي المشتري، لما يأتي المشتري بعد يوم، بعد سنين، بعد شهر، بعد سنة، أكون قد استفدت في هذه المدة بإجارة هذه العين. كثير من الناس يفعلون هذا، خلاص. والتعليل الذي علله بقى المتولي بمنع الرغبة وإن سلم إلا أنه ليس بمضطرد، ليس بمستمر، ومن شرط العلة أن تكون مضطردة. يبقى نعم، إن سلمنا أن هذه علة صحيحة، إن سلمنا سلم وإن سلم، لاحظ هذا الضبط الاختلاف، لا ليس، لا الاختلاف لو وإن سلم، وإن سلم يعني على التنزل، يعني إن سلمنا وإن سلمنا، هل كأنه يقول هذه العلة فيها إشكال، لكن مثلا يعني مثلا نوافق عليها من باب التنزل، من باب التنزل نوافق، فرضنا يعني فرضنا، او نسميه من باب الالزام وليس من باب الالتزام، يعني هو لا يلتزم هذا، لا يوافق عليه، لكن قال نسلمه، هذا في عند علم الجدل يقولون هكذا، من باب الالزام وليس من باب الالتزام، وان سلم الا انه ليس بمضطرد، الاضطراد يعني الاستمرار، يشترط في العلة في علم الأصول أن تكون العلة وصف ظاهر منضبط مضطرد يعني مستمر وليس منقطع، فما يأتي مرة يكون موجود ومرة ينقطع، لا، لابد أن يكون مستمر الوجود. هذه العلة، فهذه العلة غير صحيحة. فالصواب الرجوع إلى عادة البيع. عادة الإيه؟ البيع عندك ولا عادة البائع؟ الصواب الرجوع إلى عادة المبيع. المبيع. الله أعلم. الله أعلم. ما معنى عادة المبيع؟ يعني عرف يعني. أيوة، العرف في هذا المبيع. خلاص؟ إن كان يتعطل فإنه يكون عزلا، وإن كان هذا لا يتعطل فإنه لا يكون عزلا. واضح؟ قال والوكيل أمين فيها لا يضمن إلا بالتفريط. يبقى الوكيل أمين في عقد الوكالة. الوكيل أمين فيما وكل فيه، فلا يضمن الموكل فيه، فلا يضمن الموكل فيه إذا تلف إلا أن يفرط. يبقى الوكيل لا يضمن هذا الشيء الذي وكل في بيعه أو في التصرف فيه، لا يضمنه إلا بالتفريط. خلاص. التفريط كلمة تشمل أمرين، إما أن يكون هذا التفريط برقم واحد بأن يتعدى التعدي، وإما أن يكون هذا التفريط بالاعتداء. عندنا تعدي اثنين، إفراط إفراط وتفريط. إفراط وتفريط. إفراط تركت ما يجب عليك. أيوة. أما التفريط فعلت ما لا يجب عليك. نعم، العكس، التفريط ترك ما يجب. نعم، ترك ما يجب. والإفراط فعل ما لا يجوز. قال لأن الموكل استأمنه، فتضمينه ينافي تأمينه كالمودع. جميل، أو كالمودع. تضمينه ينافي تأمينه، يعني الآن هذا الموكل قد استأمنه بعقد أمان، ثم نقول له يضمن، هذا ينافي هذا. طالما أنه استأمنه يبقى إذن هو عقد أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وكما لا يضمن بالتلف بلا تفريط، كذلك يقبل قوله في التلف كسائر الأمناء. يبقى إذا قال أنه تلف، تلفت العين، نسمع كلامه ولا نرده؟ نسمع كلامه ونصدقه. يبقى الأمين مصدق في ادعاء التلف. لأن الموكل استأمنه. أيوة. الموكل عليه صح. الموكل، لأن الموكل هو صاحب الشيء. استأمنه يعني استأمن الوكيل. فتضمينه يعني تضمين الوكيل ينافي تأمينه، ينافي تأمين الموكل كالمودع. كالمودع. نعم. كالمودع. وكما لا يضمن بالتلف يعني إذا تلفت في يده بلا تفريط، كذلك يقبل قوله فيما ادعاه من التلف. نفس الشيء إذا كان سبب الظاهر يعني يأتي. صح صح. إذا كان سبب الظاهر سنقول ائتنا بسبب الظاهر، أقم عليه بينا. إذا اختلفوا الموكل يصدق بعينيه. أيوة، يصدقه مع يمينه. نعم، هو يصدق بلا يمين لأنه أمين، يصدق بلا أمين بلا يمين. وكذا يقبل قوله في دعوى الرد، يعني قال رددت، ادعى الوكيل أنه رد هذه العين، يقبل قوله ولا يرد؟ يقبل. يبقى يقبل قوله في ادعاء الرد، لأنه إن كان وكيلا بلا جعل فقد أخذ المال بمحض غرض المالك فأشبه المودع. الآن هو يفسر هذه المسألة من جهتين. الجهة الأولى، إن كان هذا الوكيل بغير فلوس، بغير جعل، بغير إيش؟ جعل، فنقول الآن الموكل قد وكل هذا الوكيل، عليكم السلام، الموكل قد وكل هذا الوكيل في البيع، في بيع هذا الجهاز، وكان هذا الوكيل بدون أجرة، خلاص. ثم ادعى هذا الوكيل أنه رده إليه، قال رددت إليك الجهاز. نصدقه ولا نكذبه؟ نصدقه. لماذا؟ لأن دعواه الرد ليس فيها أي شبهة، هو لا يأخذ مالا، هو دخل متبرع. أشبه من؟ أشبه المودع. المودع متبرع، خلاص. طيب إن كان هذا الوكيل بفلوس بأجر، قال وكلتك أن تبيع لي الجهاز وتأخذ 100 جنيه، الآن له أجر، فنقول أيضا يصدق، يصدق الوكيل. لماذا؟ قال يصدق، ها؟ لأنه إنما أخذ المال لمنفعة المالك، أخذ هذا الجهاز لينفع المالك لا لمنفعة نفسه، خلاص. يبقى أخذ هذا الجهاز، أخذه لينفع الموكل اللي هو المالك ببيعه، وليس هو من أجل أن ينتفع به. النفع جاء من ماذا؟ جاء من العمل، نفع الوكيل جاء من العمل وليس من الجهاز، مفهوم هذا؟ يبقى إذن عندي صورتين في المسألة. الصورة الأولى أن يوكل وكيلا بلا مال ويصدق متبرع، هذا مصدق. الوكيل بلا مال مصدق في دعوة الإيه؟ في دعوة الرد. طب والوكيل هذا إذا كان بفلوس، إذا كان بأجرة، يعني هو قال سأعطيك مالا، فهل نصدقه أيضا إذا ادعى الرد؟ قال نعم نصدقه. لماذا؟ لأنه لما أخذ هذا الشيء الموكل فيه أخذه لأجل من؟ لأجل المالك. من الذي ينتفع ببيع هذا الجهاز؟ المالك. قال فلما قبضه، قبضه لانتفاع المالك وليس لنفعه هو. طب وعلى ماذا يأخذ هذا الأجر؟ قلنا يأخذ الأجر، يأخذ الأجر بإيش؟ بسبب عمله. بسبب إيش؟ بسبب العمل. فهمتم هذا؟ يبقى في الحالتين يأخذ، في الحالتين يقبل قوله. شوف الآن إذا هو دفع لهذا الموكل أليس هو كأن أجر؟ لا ليس أجر. أجر يعني هو لا. لا. الأجر لا بد أن يكون العمل معلوم، هو العمل غير معلوم الآن. هذا أشبه بالجعالة. جعل له جعلا. الآن موكل وسمسار ما فرق بينهما؟ موكل وسمسار. وسمسار؟ نعم. لا فرق. السمسار موكل بأجر. هل يكون السمسار بلا أجر؟ بلا أجر؟ يمكن. ما المانع؟ لا مانع. ثم انتقل إلى مسألة أخرى. قال ثم هل من شرط قبول الموكيل في الرد بقاء الوكالة؟ يعني هل يشترط أن تكون الوكالة باقية؟ لا يكون هناك عزل؟ بحيث إن الموكل لو عزل الوكيل لا نقبل قوله؟ واضح؟ ولا لا يشترط بقاء الوكالة؟ قال هذه مسألة فيها قضية إطلاق الرافع والروة أنه لا فرق في قبوله بينهما. بقاء والوكالة يعني بقاء يعني استمرار، أن الوكالة مستمرة ولم يقم الموكل بعزل الوكيل بمنعه من التصرف. بمعنى قال رجل، قال زيد لعمر بع لي هذا الجهاز، فعمر وكيل في بيع الجهاز. طيب هذه الوكالة يقبل قول عمر في دعوى الرد؟ قال رددت إليك الجهاز ولا لا يقبل؟ يقبل. طب يا شيخ هل من شرط قبول قول الوكيل الذي هو عمر في الرد أن تكون الوكالة مستمرة ولا ليس شرط؟ ممكن تكون الوكالة انقطعت. قال ليس شرط. كيف انقطعت؟ كأن جاء زيد وقال عزلتك، ثم لما قال عزلتك قال الوكيل هو عمرو عزلتني، قد رددت إليك الجهاز، أنا رددت إليك الجهاز. قال كيف رددت إليك؟ قال رددت إليك، أنا وكيل ورددت إليك. قال لا، أنا قد عزلتك. فهل يقبل قول الوكيل بدعوى الرد بعد العزل ولا لا يقبل؟ قال يقبل. ما المانع؟ هو كان قبل العزل أمين وبعد العزل هو أمين، لا نتهمه، ما سبب اتهامه؟ واضح؟ يبقى إذن عمرو زيد قال لعمرو عزلتك، طب أين الجهاز؟ قال له أعطني الجهاز. قال عمرو لزيد رددت إليك الجهاز، أما رددت إليك هذا الجهاز الذي كلفتني ببيعه يقبل قول عمرو ولا ما يقبل؟ يقبل قول عمرو، هو يقول هكذا. استأمنه. قضية إطلاق الرافع والروضة أنه لا فرق في قبوله بينهما، في قبوله يعني معنى كلمة قبوله يعني قبول دعوة الوكيل في الرد، خلاص، قبل العزل وبعده سواء عزله أو لم يعزله. لكن قال ابن الرفع في المطلب، ابن الرفع له كتاب اسمه المطلب شرح به الوسيط ولم يكمله، قال ابن الرفع في المطلب إن قبل قوله، إن قبول قوله محله في قيام الوكالة، يعني نحن سنقبل قول الوكيل فقط إذا كانت الوكالة إيش موجودة، أما إذا كانت الوكالة قد انتهت بأن عزله الموكل لا نقبل قوله. يبقى إذا قال له عمرو زيد قال لعمرو عزلتك، ثم قال عمرو رددت إليك الجهاز الذي وكلتني في بيعه، لا يقبل قوله، لا يقبل إيش قوله. هذا قول من؟ هذا قول ابن الرفعة. فإن كان بعد العزل فلا يقبل قوله في الرد، لكن الاستدراكية هذه صرحوا في المودع أنه يقبل قوله في الرد بعد العزل، وهو نظير مسألتنا، كذا قاله الإسنائي. والله أعلم. يبقى إذن قال إيش؟ كأنه يقول لك والله يا شيخ هذا الكلام الذي قاله ابن الرفعة نحن لا نوافق عليه. لماذا؟ لأن هناك مسألة تشبه هذه المسألة وهي مسألة المودع، مسألة الإيه؟ المودع. ما صورتها؟ ما صورة مسألة المودع؟ مودع جعلت عندك وديعة، أيوة، وثم قلت خلاص انتهى وعزلك، يعني خلاص أيوة عزلتك، ثم أنا رددت لك يعني صح. الآن كلامك جاء بعد ما عزلتك صح، يقبل قول ولا ما يقبل؟ اختلف، يقبل قول الوديعة، يقبل قول، ما في خلاف في الوديعة، الوديعة ما فيها خلاف. قال إذا كانت الوديعة ليس فيها خلاف، وهي المسألة التي معنا مسألة الوكالة تشبه مسألة الوديعة، فإذا هذه أيضا مثلها، يقبل قول. العلة كلاهما مستأمنة، نعم كلاهما مؤتمن، كلاهما مؤتمن، واضح. إذا في المودع قلنا يقبل سواء كان قبل العزل أو بعد العزل، فهذه مثلها. يبقى هذا تأكيد لقول من؟ تأكيد لقول الرافع ولقول الإيه؟ ثم دور في تحفة وفي النهاية اللي هو من؟ على هذا معلق وعلى هذا أنه لا فرق في قبول بينهما قبل العزل وبعده، أيوة، واعتمده في التحفة والنهاية قبل التحفة والنهاية. ولماذا يقول لنا اعتمده في التحفة والنهاية؟ قبل التحفة والنهاية قد اعتمده الشيخان الرافع والنووي، وقال هذا موجود في الرافع، يعني قاله الإمام الرافع في الشرح الكبير، وتابعوا عليه النووي في الروض، خلاص اتفق عليه الشيخان، هذا هو المعتمد، خلاص. يعلق يقول قال بالتحفة والنهاية إذا خالف، إذا خالف الشيخان، فنقول الله التحفة والنهاية خالف، هم لم يخالفوا، هم وافقوا، هذا هو المعتمد في المثل. قال واعلم أن من صور التفريط، التفريط بالنسبة للوكيل، أن يبيع العين الوكيل يعني ويسلمها قبل قبض الثمن. إذا هو وكله في البيع قال بع لي هذا الجهاز، فقام الوكيل وكل زيد عمرو قال بع لي هذا الجهاز، فقام عمرو ببيع الجهاز لشخص ثالث، ها، وسلمه الجهاز قبل أن يقبض الثمن، الثمن ثمن الجهاز ثمن الجهاز. فهو قبض الآن الوكيل هو الذي يتصرفه عمرو. ذهب جاء شخص يريد أن يشتري الجهاز، قال تفضل الجهاز هذا بكم؟ قال بألف، تفضل أعطني الألف، فسلمه الجهاز قبل تسلم الثمن، ثم أخذ المشتري الجهاز وهرب. فسأله الموكل أين الجهاز؟ قال بعته. قال أين الثمن؟ قال لم أقبضه. هل يضمن ولا لا يضمن؟ الوكيل يضمن لأن هذا تفويض. في هذه الصورة يا شيخ قليل يختلف عليه، هو الوكيل أن يبيع الوكيل العين صح؟ أيوة. ويسلمها هذا العين؟ أيوة. قبل قبض الثمن. يسلم إلى من؟ الموكل؟ الوكيل المشتري، هو باعها للمشتري. الآن جاء شخص وكيل وهو عمرو. نعم. يبيع الوكيل نعم. أيوة. ويسلمها هذا العين صح؟ عين صح؟ عين. تمام. قبل قبض الثمن من المشتري. أيوة من المشتري. قبل قبض الثمن من المشتري. أخذ المشتري هذه السلعة وهرب جري ولم يدفع ثمن. قال الموكل أين السلعة؟ قال بعتها. قال الوكيل بعتها. قال لمن؟ قال لشخص في السوق. قال أين الثمن؟ قال لم يعطيني الثمن، سلمته السلعة ولم يعطيني الثمن. فهل يضمن الوكيل ولا ما يضمن؟ يضمن لأن هذا تفريط. يضمن يعني يدفع الثمن. نعم. فإذا يضمن لأن هذا نوع تفريط. من التفريط كذلك أن يستعمل العين، استعماله أن يقوم الوكيل باستعمال العين بلا إذن الموكل. من التفريط كذلك أن يضعها في غير حرز، في غير مكان مأمون لحفظها. يعني مثلا هو وكله في بيع الجهاز، وأخذ هذا الجهاز ووضعه في الشارع، لم يضعه في حرز، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأن هذا تفريط. يبقى هذه كلها صور تفريط. قال وهل يضمن بتأخير بيع ما وكل فيه بالبيع فيه؟ وجهان. سورة المسألة، هل يضمن الوكيل بتأخير بيع ما وكل فيه بالبيع؟ يعني هو الآن جاء عمرو، جاء زيد وأعطى لعمرو هذا الجهاز، قال يا عمرو وكلتك في بيع هذا الجهاز، فأخذ عمرو الجهاز ووضعه عنده في البيت ولم يعمل على بيعه، لم يعمل على بيعه، أخره يوم، اثنين، ثلاثة، أسبوع، شهر، لم يقم ببيعه. فهل هذا التأخير يعد تفريط ولا ليس تفريط؟ فيه وجهان، فيه وجهان. هل قال عندك شيء في الهامش؟ لم يذكر شيئا؟ يبقى فيه وجهان، الوجه الأول أنه يضمن، والوجه الثاني أنه لا يضمن. يذكر شيئا. أوجههما. أوجههما. أوجههما. يعني صحهما. أيوة. أوجههما سن. عدمه إن لم يكن مما يسرع فساده. وأخره مع علمه بالحال من غير عذرين. قال إمام رملي في نهاية. جميل. إذا كان يفسد يعني ما نزعل. صح. إذا كان يفسد نقول أنه إيش يضمن. أما إذا كان لا يفسد فإنه لا يضمن. يعني هو علق المسألة على أنه يسرعه الفساد أو لا. والله أعلم. قال ولا يجوز أن يبيع ولا يشتري إلا بثلاثة شروط. كل هذه الشروط لابد أن تكون داخلة تحت ما فيه مصلحة للموكل. الشرط الأول بثمن المثل، الثاني وأن يكون نقدا، الثالث وبنقد البلد أيضا. خلاص. قال الشارح تجوز الوكالة بالبيع مطلقا. مطلقا يعني إيش؟ في بيع أي شيء بدون قيد. قال بيع لي، ها؟ بدون أن يقيد له أي شيء. لم يقل له بيع لي بخمسين ولا سبعين، ولم يقيد له وقتا ولا أي شيء. وكذا الشراء يجوز الشراء مطلقا، فليس للوكيل بالبيع مطلقا أن يبيع بدون ثمن المثل. بيع المطلق لا يجوز له أن يبيع بأقل من ثمن. ما هو ثمن المثل؟ الثمن السوقي، السوق حسب ما يباع في السوق. يعني ينزل ما أنفع للموكل؟ لا ليس أنفع، لا وكيل دائما ينزل ما أنفع للموكل، تصرفه منوط بالنفع. يعني هو حتى قيد بثمن النسب. أيوة، عشان يكون لا يكون يعني فيه ضرر. نعم، ليس فيه ضرر على الموكل. مثلا يا شيخ في هذا المحل هو سيبيع مثلا بألف، وهنا ألف ومئتين مثلا، يعني هو يأخذ الأكثر. نعم نعم، ألف هو ثمن النسب، أليس عليه أن يذهب ما يعطي ألف ومئتين؟ أنا موكيل. جيد، هذا عليه ذلك. نعم، عليه ذلك، لكن إذا ضمن أن يكون هذا الثمن مدفوع، لكن إن كان فيه ضرر أو إن كان محتمل لا لا يذهب. طيب، عليه بثمن المثل. لا لا، ولا أي شيء يعني بجانبين مثلا، أنا أبيع وهذا قبل ألف ومئتين، ألف ومئتين إذا بيعته أنا بألف، أنا فيه دين هو ثمن المثل؟ لا ليس فيه ضرر طبعا، ليس فيه ضرر. عشان هناك من يعطي بثمن يعني أكثر. أكثر يجوز أن يعطي بثمن أكثر، وهذا أنفع، أنفع للموكل. لكن هو القضية هنا فيما هو أقل من ثمن المثل، ولذلك قال لا يجوز أن يبيع بدون ثمن أقل، لكن أكثر يجوز. صح؟ عشان ولو هناك أنا وكيل وذهبت إلى السوق لكي أشتري مثلا هاتف، وفي كل مكان بألف، ووجدت مكان بتسعمائة، هل يمكنني أن أشتري بتسعمائة وأدفع من المالك ألف؟ لا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا في خيانة. هو يشتري بنفس المقدار الذي وكله به، هذا شراء مطلق. أو ممكن أخبر المالك؟ نعم، أنا أخبر تخبره. نعم، نعم تخبره. و لو هو وافق أخذ 800 صح؟ إن وافق على هذا لا بأس، لا مانع. إذا قلت له أن هذا يباع ب900 وأنا أشتري لك وأخذ 100 وقال لك ما في مشكل، خلاص لا مانع، أجاز لك فيها. ولا بغير نقد حال، النقد الحال يعني النقد الذي يتعامل به الناس في هذا المكان، هذا نقد الحال الآن يعني. ولا بغبن فاحش، الغبن الفاحش هو الغبن الذي لا يتسامح فيه، يعني يؤثر الموكل. يعني طبعا يؤثر، إذا كان غبن قليل يتسامح فيه، يعني هذا يباع مثلا ب50 وهذا يباع ب51 52 لا مانع، لكن هذا يباع ب50 وهذا يباع ب500 هذا غبن فاحش كبير. غبن يعني ايش؟ غبن يعني فرق، فرق في السعر. وهو ما لا يحتمل في الغالب، هذا هو معنى الغبن الفاحش، لأن العرف يدل على ذلك، فهو بمنزلة التنصيص عليه، المعروف عرفا. غبن أو غبن؟ غبن المعروف عرف كمشهود شرطا. هذا كمشهود شرطا، بس هذا في التنصيص، يعني المعروف كالنص، تنصيص على النص، كأنه نص، منزلة أنه نص على ذلك، أنه قال له، كأن هذا الموكل قد نص له على ذلك، قد قاله له. ثم دل على ذلك بقوله ألا ترى أن المتبايعين إذا أطلق العقد حمل على الثمن الحال وعلى نقد البلد، يعني إذا قالوا بعتك قال اشتريتك، يبقى هذا على نقد الحال، على البيع الحال وعلى نقد البلد، والله أعلم. قال ولا يجوز أن يبيع لنفسه ولا يقر على موكله، ولا يقر على موكله. قال الشارح ليس للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه لأنه متهم، وكذلك ليس له أن يبيع لولده الصغير، خلاص، لأن هذا فيه محاباة، ربما يبيعه له بأقل من غيره، لأن العرف يقتضي ذلك. وسببه يعني سبب هذا المنع أن الشخص حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصا، هذا بالطبع صح، وهو يقول الله أشتريه لنفسي رخيصا. وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة، يبقى غرض الموكل في البيع المطلق يربح يعني. لكن في البيع المطلق هو الآن يتكلم عن البيع المطلق، خلاص ليس هذا البيع المحدد المقيد. فإذا قال له مثلا بيع لي هذا الجهاز بألف، خلاص يجوز له أن يشتريه هو لنفسه، ليس في مشكلة، هو باعه بألف خلاص. لكن إذا قال بيعه، المقصود أن يبيعه بأعلى الأثمان، لا يحدد الثمن ولا الوقت، لا يحدد الثمن ولا الوقت مطلقا بدون قيد. والإنسان بطبعه يحب أن يشتري شيء رخيص، يبقى هناك تضاد في الغرضين المقصدين، مقصد الموكل ومقصد الوكيل. ولو باع لأبيه أو ابنه البالغ، فهل يجوز يعني هذا الوكيل باع هذا الجهاز لابنه البالغ أو لأبيه؟ باعه لأبيه خلاص الوكيل، يعني المشتري هو أبو الوكيل، يجوز؟ قال في وجه أحدهما لا، يعني لا يجوز خشية الميل، أنه سيوافق ميلا في قلبه هوى أن يبيعه ويحابيه. والأصح الصحة، لأنه لا يبيع منهما إلا بالثمن الذي لو باعه لأجنبي لصح، فلا محذور يعني لا مانع، خلاص ليس هناك ما يمنع. لأب ولا لابنه البالغ، أما لابنه الصغير لا، لنفسه لا. قال ابن الرفعة ومحل المنع، ولكن ولو ما شرع ولا يقر به على موكله، ما شرع في ذلك شيء، ولا يجوز أن يبيع لنفسه معه ولا يقر به على موكله. ليست عندي هذا المكان، ليست عندي، لا هي سيأتي. نعم أنا زادت ولا ما شرع، ما سيأتي. طيب قال ابن الرفعة ومحل المنع، محل المنع في هذه الصورة في بيعه لنفسه فيما إذا لم ينص على ذلك، أما إذا نص له على البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه عن ذلك فإنه يصح البيع. يعني لو قال له بيع لنفسك وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة، قال لا تأخذ زيادة، لا تبيع بزيادة، واضح؟ قال له لا تبع هذا الجهاز بأكثر من ألف، هذا الآن لموكل نعم، هذا محدود مش مطلق خلاص، هو يقول هكذا، ابن الرفعة يقول هذا في غير المحدود، هذا في المطلق، ورجع إلى مقيد صح؟ رجع إلى المقيد، طبعا رجع إلى التقييد. الآن هو إذا قيده هذا في كلام مطلق، لا يبع لنفسه، هو هكذا يؤكد، ابن الرفعة يؤكد على هذا المعنى الذي ذكرناه. أما إذا مس الموكل أيوه خلاص يجوز، إذا نص الموكل على أنه لا يبيعه بزائد، لا يبيعه بأكثر من هذا يجوز لا مانع، إذا نص الموكل على أنه يبيع لنفسه يجوز لا مانع، كل هذا لا مانع فيه. لكن يقول إذا مس له الموكل الوكيل أيوة، ويقول على بيع من نفسه، يعني من نفسه، من نفسه يعني باع لنفسه من نفسه، حدد هذا الثمن هو بيع صح؟ كأنه يقول له يمكن لك أن تشتريه من نفسك، يمكن لك أن تشتريه من نفسك، كأنه هو البائع والمشتري، بيع أنت لنفسك، لنفسك من نفسك، كلاهما صحيح. وقدر الثمن، وقدر الثمن ونهاه عن وقدر أحسن وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة فإنه يصح له. الوكيل قدر الثمن صح، قدر الوكيل الثمن، قدر الموكل، آسف، قدر الموكل مش الوكيل، لا هو يقول إذا مس الموكل على المبيع على البيع من نفسه يعني، وقدر الموكل، ألا يقدر وكيله ثمن؟ لا لا، النص هنا أن الموكل، أن الموكل هو الذي يقدر الثمن. لكن إذا كان هو يقدر الثمن يعني ما لماذا نحتاج لهذا الوكيل؟ يبيعه له، هو يبيع لنفسه، هل تحديد له الثمن؟ نعم، قل له بيعه لنفسك، بيعه بخمسين، أنا أريد أن تبيع هذا الجهاد بخمسين، سواء بقى من نفسك ما في مشكلة. شغال اشتريت في سيرة؟ سيرة؟ نعم سيرة، اشترى السيرة. أنا اشتريته، أنا بيعته يعني؟ لا اشترط ان يقول له بيع هكذا اتحاد الموجب، وهو سياتي لنا اتحاد الموجب، اتحاد الموجب والقابل هذا سياتي معنا هنا سيتكلم عنه، لانه الان هو قال الموكل للوكيل بيعه من نفسك، فهل يقول لنفسي بعته واشتريته لهذا الجهاز اتحاد الموجب والقابل ولا لا يشترط؟ يقول هذا، يقول واتحاد الموجب والقابل انما يمنع لاجل التهمه. لاجل الايش؟ لاجل التهمه، لان عندنا القاعده تقول ان اتحاد الموجب، الموجب يعني الذي يكون سببا، والقابل الذي يقبل، بعته قبلته، اذا كان شخص واحد فنقول هذا ممنوع، الاصل انه يمنع. الان رجع للتهمه. ايوه صح. لا لا مش رجع للتهمه، هو نفس المعنى. لاجل التهمه. يقول عندنا قاعده اخرى او عندنا امر اخر. لما يقول الموكل للوكيل بع من نفسك، بع من نفسك، فالان انا وكيل وانا المشتري وهذه هي السلعه، فانا الوكيل وانا المشتري، اذا هناك اتحاد بين الموجب والقابل. الموجب والقابل موجود الان، انا شخص واحد. القاعده تقول لا يجوز اتحاد الموجب والقابل. نعم. في العقد. يقول خلاص هنا لا يجوز. يقول لا يجوز. لماذا يجوز؟ قال لان قاعده اتحاد الموجب والقابل لها قيد، وهي ان يكون هناك تهمه، وهنا ليس تهمه، هنا انتفت التهمه. انتفت بماذا؟ انتفت باذن الايه؟ الموكل. خلاص؟ بدليل الجواز في حق الأب والجد. الجواز في حق الأب والإيه؟ والجد، ماذا يقصد؟ يقصد أنه لا يوجد تهمة. لا يوجد تهمة من هذا الشخص. الوكيل ليس متهم. بدليل أننا قلنا فيما سبق إذا باع الوكيل إلى أبيه صح البيع ولا لم يصح؟ باع إلى أبيه يصح، باع لابنه البالغ يصح، باع لجده يصح، يبقى يصح. هنا يقال هكذا بدليل الجواز في حق الأب والإيه؟ والجد، أنه إذا باع لأبيه ولجده فإنه يصح، والله أعلم. يبقى إذا اتحاد القابل والمقبض أو الموجب والقابل اتحادهما منهي عنه إذا كانت ثم تهمة، أما إذا لا يكون هناك تهمة يجوز، كما هو الحال معنا هنا الآن. إذا قال له بيع من نفسك يجوز أن يكون الوكيل بائعا ومشتريا في آن واحد. واعلم أن الشراء فيما ذكرناه حكمه حكم البيع، وأما منعه الإقرار، هي شرح المسألة، وأما منعه الإقرار عليه يعني أن يقر الوكيل على الموكل، يقر الوكيل صح؟ أيوة، أن يقر الوكيل على الموكل، يقر به الموكل فيه صح شيخ؟ به نعم الموكل فيه. ما عندنا الموكل به. وأما منعه الإقرار فلأنه إقرار فيما لا يملكه. صورة المسألة الآن، زيد وكل عمرا، فهل يمكن لعمر أن يقر على زيد بدين مثلا؟ كيف؟ الآن زيد وكل عمرا أن يبيع الجهاز، خلاص؟ فذهب عمرو يبيع الجهاز، قابله شخص قال تقر لي، هل تقر لي أن هذا الجهاز أصلي؟ فهل يجوز للوكيل أن يقر بهذا؟ لا، لأن هذا إقرار على الموكل، ولا يجوز أن يقر الوكيل على الموكل. من الذي يقر؟ صاحب الأمر. يبقى صاحب الجهاز هو الذي يقر، أما الوكيل يقر عن الموكل لا يصح. مثال آخر، زيد وكل عمرو، فذهب عمرو وكله مثلا في قضاء دين، في قضاء دين، أن يقضي الدين. فلما ذهب ليقضي الدين إلى الدائن قال له الدائن هل يقر، هل تقر بأن لي أكثر من هذا الدين؟ تقر، وذا بيعطيه ألف، قال لا، هل تقر أني كان لي ألف ونصف، 1500؟ فهل يجوز للوكيل أن يقر من الإقرار؟ هل يجوز للوكيل؟ صح، أيوة. هل يجوز للوكيل أن يقر على الموكل؟ لا يجوز، لأن الإقرار على الغير لا يجوز. القاعدة تقول الإقرار على الغير لا يقبل، فهذا لا يقبل منه الإقرار. خلاص، هل يمكن أن يقبل في إقراره فيما لا يملكه؟ لا بد أن يقر على ما يملك. وهل الوكيل يملك؟ لا يملك. خلاص، الآن نقول ما منعه الإقرار. أيوة. وأما منعه، الإقرار، الإقرار فيما لا يملكه. يعني هو كأنه يعني هو يقول هذا ملكي لي أنا. لا، ليس ملك. قلت لك عدة أمثلة، وكل زيد عمرا أن يقضي له الدين، فذهب صاحب الدين قال هل تقر أيها الوكيل أن لي 1500؟ قال لا، لا يمكن، لا يمكن أن أقر. من الذي يقر؟ الموكل هو الذي يقر لأنه المالك. هل تقر لي أن هذا الجهاز مصنوع صناعة جيدة؟ لا يمكن أن يقر بهذا لأنه لا يملكه. من الذي يقر؟ الموكل. أما الوكيل لا يستطيع أن يقر على شيء لا يملكه. القاعدة في الإقرار تقول الإقرار على الغير لا يصح. ثم انتقل إلى باب الإقرار. لما أنهى بمسألة بالإقرار بدأ في باب الإقرار.